قل من يمارس العادة السرية بالاستمناء باليد هل هو ممن يدخل النار بسبب عدم صيانته لفرجه؟ ممارسة هذه العادة السيئة والعياذ بالله هو داخل في الاعتداء والعدوان. قد قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء مما وراء ذلك وهو محرم وهو من عدم حفظ الإنسان لفرجه وهو من أسباب نيل العقوبة والعياذ بالله، إضافة إلى ما فيها الأضرار البليغة على الإنسان في صحته وفي جوانب كثيرة من حياته. نبه على كثير منها الأطباء، ففيه أضرار دنيوية وعلى الصحة بليغة جدا، وربما أثر على النسل وأثر على البصر وأثر على صحة الإنسان، إضافة إلى ما فيه من الإثم والعياذ بالله. الآخر يقول وماذا علي أن أفعل لأترك هذه العادة؟ عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء، كلما دعتك نفسك لهذه العادة السيئة اعلم أن الله يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، وأن هذا من الإثم ومن الإضرار بالنفس ومن المخالفة للشرع ومن الجناية على الصحة، فاستحي من الله تبارك وتعالى وامتنع عن ذلك وتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالك وحال الجميع وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم.